الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال: باب من ورى في يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل حا وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدتي عن أبيها سويد بن خنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجير، فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا إنه أخي، فقال: صدقت، المسلم وأخو المسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الأصل، أن الإنسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه. هذا هو الأصل، كان في ذلك مصلحة أو لم يكن فيها مصلحة، لأن هذا هو الصدق وما عداه الكذب. ولكن إذا كان في ذلك ضرر على الإنسان ولا حق للمستحلف باليمين، وكذلك أيضا في الكلام لا حق لي للإنسان باستنطاق الإنسان بأمر ولا يفوت له مصلحة في ذلك، فله أن يوري إذا تضرر من الصدق، إذا تضرر من الصدق ولا يفوت لغيره حقا. وهذا كذلك أيضا كما أنه في الكلام العام، كذلك أيضا في اليمين، كذلك أيضا في اليمين. وروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عن بعض الصحابة شيئا. أحسن الله إليكم. باب النهي عن النذر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق أنفق عليك. والمراد بهذا أنه يستخرج به من اللئيم والبخيل، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج صدقته إلا باليمين، فينذر أن يخرج مال كذا أو يتصدق بكذا أو يتعبد الله كذا، ولكن الكريم الذي يخرج من غير تأكيد، من غير أن يؤكد عليه، أو يلزم نفسه بيمين، أو أن يقف عليه رقيب فيتصدق وينفق ويصلي ويتعبد لله عز وجل من غير نذر. وذلك أنه لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يتعبد لله إلا بنذر، فكأنه يدفع نفسه إلى عبادة الله عز وجل دفعا. ولهذا كان الأصل في النذر الكراهة، كان الأصل في النذر الكراهة. وإذا نذر الإنسان فيجب عليه في ذلك الوفاء تعظيما للنذر ولمن نذر الإنسان به. نعم. السلام عليكم. باب النذر في المعصية. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب عن أبي قنابة عن عمه عن عمران بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح المصري وأبو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن مشهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارة يمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. باب من نذر نذرا ولم يسمه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني وقال حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر نذرا ولم يسميه فكفارة كفارة يمين، ومن نذر نذرا فليطئ لم يطقه فكفارة كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. باب الوفاء بالنذر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا. وهذا دليل على أن الأعمال التي يفعلها الإنسان في الجاهلية وهو خالص لله عز وجل فيها أنها تتقبل عنه. كذلك أيضا فإنها تنعقد سواء الأيمان أو كذلك البيوع أو الأنكحة، وهذه ما كانت منصرفة لله سبحانه وتعالى أو كانت هذه النذور أو الأيمان أو العقود غير معقودة على حرام، وذلك كالذي يعقد مثلا مستقسما بالأزلام والأنصاب أو غير ذلك، فهذا من الباطل، فهذا من الباطل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني يكتب لك الأجر قبل ذلك. ولهذا الإنسان إذا كان في زمن الشرك نقول إذا كان الإنسان مشركا عمله بعد إسلامه على نوعين، بعد إسلامه على نوعين: ما فعله قبل الإسلام وهو مخلص لله، لأن المشركين لا يشركون دائما في كل الأعمال ولا وجد في قلوبهم الشرك، فيشركون في بعض الأعمال ويوحدون في بعضها ولا ينفي عنهم ذلك الشرك. فإذا أسلموا ما فعلوه خالصا لله عز وجل زمن شركهم يكون مقبولا كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك. وإذا فعل ذلك لآلهته فأنفق أموالا طائلة للآلهة أو لغير الله فذلك لا يتقبله الله جل وعلا، لأنه شرك. والنبي والله جل وعلا يقول كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. نعم. حسنا عليكم. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا. قال: أوفي من أدرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب من مات وعليه. وفي هذا أن مشابهة المنكر منكر ولو كان العمل حقا، ولهذا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك قال: فيها وثن يعبد فيها عيد من أعيادهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي من أدرك، يعني إذا كان فيها عيد تشابههم في الظاهر ولو كانت نيتك لله فهذا محرم كالذي يأتي مثلا إلى الصنم أو وثن ويعلم أنه يعبد من دون الله فأراد أن يتخذه سترة، فهذا لا يجوز. كذلك أيضا الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الأفعال في أي نوع من أنواع المشابهة فيحسب عليهم عدا ولو كان قلبه متوجه لله جل وعلا. ولهذا نقول إن المشابهة في الظاهر محرمة لعمل الباطن، محرمة لعمل الباطن. نعم. أحسن الله إليكم. باب من مات وعليه نذر. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقضه عنها. حدثنا محمد بن روح قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت عليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي. باب من نذر أن يحج ماشيا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمين عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيلي عن عبد الله بن مالك أنه أخبر أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرة فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ قال ابناه نذر يا رسول الله. قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. حدثنا محمد بن قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. فقال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه. حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة أو شنب الواسطي قال حدثنا العطاء العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والله أعلم. أبواب التجارات. باب الحث على المكاسب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن عدي كرب بن الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حدثنا يعقوب بن حميد إنما عظم أمر التاجر الأمين الصادق باعتبار أن التاجر يحتاج إلى الوعد، وذلك أنه يتعامل مع الناس في يومه وليلته إلى الوعد وكذلك الوفاء به، فربما أخل بمصالح الناس فيغلب عليه يغلب على التجار الكذب، ولهذا يروى في الخبر قال أكذب الناس الصواغون والصباغون، وجاء في رواية التجار، يعني بذلك أنه يكون فيه وعد ثم يخلفون ثم بعد ذلك يخلفون، وهذا يشتهر عند أهل الحرف يشتهر عند أهل الحرف. نعم. السلام عليكم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على راسه اثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. والتجارة جاء في ذلك أنها أصل الكسب، هي أصل الكسب، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في خبر مرسل من حديث نعيم بن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال 19 رزق في التجارة والعشر الباقي في سائر الخلق، وجاء في رواية في الغنم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أنواع التجارة منها الأرض، ويدخل بذلك تجارة الأرض أو كذلك أيضا في الزراعة وغير ذلك. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم هانة في المسد قال عليك بالغنم فإنها بركة. صلى الله عليه وسلم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. حدثنا إنشاء بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما خلق له. حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت شعبي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم أمر دنياه وأمر آخرته. حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن علي بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. باب التوقف في التجارة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرازة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. قد روى عبد الرزاق بن مسلم من حديث قتادة والحسن مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتم أقسمت أن التاجر فاجر، يعني لما يغلب عليه من اليمين، وكذلك أيضا بالقسم، وكذلك أيضا بأكل أموال الناس ربما شعر أو لم يشعر. ولهذا يشرع لمن كانت حاله فيها في مثل هذا أن يكثر من الصدقة والنفقة في مواضعها ومتى اجتمعت مناسباتها. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم يا معشر التجار، فلما رفعوا أبصارهم ومدوا عناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لا يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت لا تفعل، مالك ولمتجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. باب الصناعات. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جدي عن سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، قال له أصحابه أنت يا رسول الله، قال وأنا كنت أراها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد يعني كل شاة بقيراط. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهثم والهيثم بن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا محمد بن روح قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السباخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس صباغون والصواغون. باب الحكرة والجلب. حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم عن ابن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم. والمراد بالمحتكر الذي يحبس السلعة ينتظر النفاد الذي في السوق حتى يضع سلعته ويغلي أو يغالي في سعرها، فهذا محتكر، أو في حال حاجة الناس لها ولا توجد إلا عنده ثم يقوم بحبسها عنهم ليزداد السعر في ذلك غلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الجالب مرزوق في ذلك أن الله عز وجل يعطيه بركة ما جلب الخير للناس، ما جلب الخير للناس ولو كان السعر في ذلك دون غيره. نعم. السلام عليكم. عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطر. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. باب أجر الراقي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمين قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد خدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقولون فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب، فقلت نعم أنا، وكان لا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما، قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة، فقبلنا، فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم، فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية، اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو شيم قال حدثنا أبو بشر عن ابن المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وحدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل. باب الأجر على تعليم القرآن. حدثنا علي بن محمد ومحمد وأخذ الأجرة على الرقية لا حرج فيه, لا حرج فيه لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر أصحابه عليه. نعم رقية غير المسلم للقرآن, يعني أن يقوم الإنسان برقية غيره, أن يرقي كافرا. نعم, وهذا أيضا ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هل يقال برقية الكافر للمسلم بغير المحرم؟ جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله وعن غيرها من السلف. نعم السلام عليكم. باب الأجر على تعليم. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رقية البهيمة في رقية البهيمة. نعم السلام عليكم. باب الأجر على تعليم القرآن. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد. ولكن يضرب الله أعلم أن السلف يكرهون أن ينصب الإنسان نفسه راقيا, ولهذا سعد بن وقاص جاءه رجل فسأله أن يرقيه فقال أجعلتني نبيا, ارقي نفسك. فالرقية التي يطلبها الإنسان فلا حرج عليه أن يعطيها غيره إذا احتاج وأن يرفع البلاء عنه, ولكن أن ينصب نفسه لكل طالب أن يأتيه فهذا لا أرى السلف يحبذونه, بل ظاهر الأمر أنهم يكرهونه. ولكن على سبيل الاعتراض فيما يوافقه الإنسان في مسجده في بيته في ذهابه وإيابه ونحو ذلك, وأفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه, والمؤثر في أمر الرقية أمران. الأمر الأول هو الآي المقروء, وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اختيار بعض آي للرقية كما في الفاتحة وفي الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد وغيره. الثاني هو صدق الراقي وبركته, والناس يتباينون في ذلك, وكلا الأمرين متعلقة بالله سبحانه وتعالى. نعم حسن الله إليكم. باب الأجر على تعليم القرآن. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسين عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن صامت قال علمت ناسا من أهل صفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوسا من نار فرددتها. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أنه منع وحرم أخذ الأجرة على الرقية, ولهذا البخاري ومسلم في صحيحهما لم يخرج شيئا من ذلك وما تنكبه إلا لعلة ظاهرة فيه. نعم السلام عليكم. باب النهي عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. نعم حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. باب كسب الحجام. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس. والمراد بالسنور هو الهرة, واختلف العلماء في ثمنها وبيعها, هل تلحق في السباع بالكلب أم لا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم النهي عنها, وجاء أيضا عن بعض السلف الإذن بذلك. أما قنيتها فتجوز قنيتها بخلاف الكلب, وذلك أنه قد ثبت هذا عن غير واحد من السلف سواء من الصحابة والتابعين. السلام عليكم. باب كسب الحجام. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطاه أجره.

السلام عليكم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لبعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبعض. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لبعض؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب النهي عن تلقي الجلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه من الخيار إذا أتى السوق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان. والمراد بالنهي بالتلقي أن يتلقاه ليشتري منه قبل أن يصل إلى السوق، قبل أن يصل إلى السوق فيتلقاه فتنعقد الصفقة قبل السوق، هذا هو المنهي عنه. وإذا اشترى منه وجاء بالسوق فهو بالخيار، وقد جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا مخالف له. ولكن لو أنه استقبله وجاء معه إلى السوق، وجاء معه إلى السوق، فهذا حينئذ يقول هو هي مسألة أخرى تختلف عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام في بيع حاضر لبعضنا. أحسن الله عليكم. لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بخير إذا أتى السوق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمحة، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. باب البيع عن الخيار ما لم يتفرق. حدثنا محمد بن روح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيع عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. باب بيع الخيار. حدثنا حرمانة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيع. حدثنا العباس بن الوليد دمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. باب البيع عن يختلف. والبيع الذي يكون عن إكراه أو يكون عن استغلال سيف الحياة في الإنسان فهذا ليس بنافذ، ليس بنافذ. فما يأخذه الإنسان من أخيه في ظاهره صورة البيع ولكنه بإكراه أو بسيف الحياة، فيأتي إلى شخص أمام الناس ليحرجه فيبيع منه ويبتاع منه السلعة حياء، فهذا بإجماع العلماء على أنه باطل، أن ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل، وذلك لأن الحياة له أثر على الإنسان لا يستطيع أن يدفع ولو أنفس المال عمن طلبه إذا أخذ باستدعاء سيف الحياء والشارح. نعم. السلام عليكم. باب البيعان يختلفان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك ب20,000. وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك ب10,000. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فقول ما قال البائع أو يتردان البيع، قال: فإني أرى أن أرد البيع فرده. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعرف ما لم يضمن. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: لا تبيع ما ليس عندك. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد الحاوي حدثنا أبو كرم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن ياسين قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نهاه عن شف ما لم يضمن. باب إذا باع المجيزان فهو للأول. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد. ما لم يستطع الإنسان على تسليمه وليس عنده على حليل، إما لا يملك الإنسان ذلك فهذا لا خلاف عند العلماء على بطلانه، وأما ما يستطيع الإنسان تسليمه ولكنه لم يسلمه، هل يبيع يمضي ذلك البيع ولو لم يره أم لا؟ نقول في ذلك على حالين. الحالة الأولى إذا كانت السلعة تعرف وصفا ولو لم يرها، تعرف وصفا ولو لم يرها فهذا يجوز إذا كان قادرا على التسليم، وحكى الاتفاق على ذلك، قد نص عليه الطحاوي عليه رحمة الله إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحة البيع المقدور على تسليمه، يعني إذا ثبت ذلك في الذهن وصفه. والحالة الثانية إذا كان لا يثبت في الذهن الوصف، لا يثبت في الذهن الوصف ولا بد من رؤيته، فهذا حينئذ نقول لا يكتفى بالقدرة على تسليمه، لا يكتفى بالقدرة على تسليمه حتى يرى. ومن قال بالحالة الأولى وهي أن البيع الصحيح في ذلك إذا كان قادرا على تسليمه والوصف في ذلك يرسم في الذهن، قالوا هو بالخيار إذا رأى، هو بالخيار إذا رأى، ويقيسون ذلك بحكم بيع الأعمى، قالوا البيع على الأعمى صحيح وشراؤه صحيح، فإذا كان كذلك وبان له بعد ذلك ما قصر بصره عن معرفته فله الخيار بالرجوع إذا رآه مبصر من أهله، له الخيار. قالوا كذلك أيضا الإنسان إذا كان يبيع شيئا وهو قادر على تسليمه فوصفه فإنه يمضي البيع. نعم. السلام عليكم. باب إذا باع المجيزان فهو للأول. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنه سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول. باب بيع العرمان. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله بن ماجه العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين أربونا أو أربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل شيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. باب النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون. جاء في ذلك جملة من الأحاديث في تحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بيع العربون صحيح، وإذا أخذه فإنه له إذا تراجع المشتري عن ذلك. نعم. السلام عليكم. باب النهي عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصات. وحدثنا أبو كريب بن العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن طالب العباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. باب بيع المزايدة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال أتني بما فاته بما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي، ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهم، فقال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري، وقال اشتري بأحدهما طعاما فبثه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم. فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا، ثم قال هذا خير لك من أن تجيء، والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. باب البيقالة. حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعين قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح. إذا وكل الإنسان واحدا أن يشتري له أو أن يبيع له، فقال خذ هذه السلعة وبعها لي بعشرة، فما زاد فهو لك، فما زاد فهو لك، فهل يجوز ذلك أم لا؟ بحيث أن الإنسان يزايد فيها لحظه، لحظ نفسه. نقول إذا ضمن البيع بذلك فله أن يزايد فيها. قد جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه لا بأس بهذا ولا مخالف له أعلمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. باب الإقالة. حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعين قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة. باب من كره أن يسعر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا. فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بما مظلمة في دم ولا مال. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد العال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو قومت يا رسول الله؟ قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. باب السماحة في البيع. حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر قال حدثنا والأصل هي تسعير الكراهة، وذلك لأنه ربما يضر بالبائع وربما يضر بالمشتري، و لهذا كره من هذا الوجه. ولكن سعر بعض الخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وذلك لأنه لا تقوم مصلحة المسلمين إلا بالتسعير، ولكن لا يكون ذلك في كل سلعة، فيسعر ما يغلب على الظن ورود المفسدة فيه، وذلك مثلا بتسعير أمر معين بسلعة أو أمر ذهب أو نحو ذلك، حتى لا يضر الأغنياء الضعفاء ويبقى الأصل على حاله، ويدخل حينئذ مسألة التسعير في مسألة دفع الضرر، وإلا فالأصل في ذلك الكراهة. نعم. حسن الله عليكم. باب السماحة في البيع. حدثنا محمد بن أبان بن خيم أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. باب السوم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن فيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتع شيئا سمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع شيئا سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتعي شيئا فاستامي به الذي تريدين وأعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيتم المدينة؟ قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا. فلما أتينا المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بلال أعطه من الغنيمة 20 دينار دينارا. وقال انطلق ناضحك فاذهب به إلى أهلك. حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر، وذلك لأنه قبل ورود الناس إلى السوق وقبل اجتماعهم وتوافرهم وقبل توافرهم. نعم أحسن الله عليكم. باب كراهية الأيمان في الشراء والبيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاله وإن لم يعطه منها لم يفله. حدثنا علي بن محمد. ولوجب التسعير في شيء لوجب تسعير الأراضي اليوم، وذلك لشدة المفاسد وضرر الأغنياء على الضعفاء في ذلك، وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يتخذ دارا ثم ألغي ما كان أصلا في الشريعة وهو إحياء الموات، وأن يبتني الإنسان له دارا في أي أرض، وغلت في ذلك الأسعار فضر ذلك الضعفاء والفقراء، بل ضر من هو أعلى منه، وذلك لانتفاع طبقة معينة من الناس على هذا على حساب الفقراء. وهذا من آكد أنواع التسعير، بل لو وجب التسعير لوجب في مثل هذه الحال. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحرج عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحرج عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته، بالحلف الكاذب. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المفتاع. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس العبرة بإنفاق السلعة وإنما ببركة مالها، ولا كذلك أيضا بشرائها وحيازتها، وإنما ببركة أثرها على الإنسان. فربما ينفق الإنسان سلعته أو يكسب من ذلك مالا ويكون حينئذ وبالا عليه. نعم السلام عليكم. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المفتاع، ومن افتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المفتاع. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن صامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المفتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المفتاع. باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ويختلف بدو الصلاح من ثمر إلى ثمر، فالسنبل يبدو صلاحه باصفراره، والتمر غالبا في بعض أنواعه يبدو صلاحه باحمراره. وبهذا كان يقضي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب، وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس، ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزوى وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. باب بيع ثمار سنين والجائحة. حدثنا هشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثابر بن يزيد عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. باب الرجحان في الوزن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى من سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان وزن وأرجح. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالك بن أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن ذكار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا. باب التوقي في الكيل والوزن. حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحاكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة تحدث عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. باب النهي عن الغش. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا. باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران بن موسى فلا قال عندي فلا يبيعه هكذا في أصولنا الخطية بإثبات الياء وفي المطبوع يبيعه وهو الجادة فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكوان بن أبي ليلى عن أبي زبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. باب بيع المجازفة. وما لا يمكن في البيع قبضه ولا يمكن تسليمه فلا يجوز حينئذ ولا يصح بيعه، وذلك بيع اللبن في الضرع وكذلك أيضا الصوف على الظهر فهذا لا يجوز. قد جاء في ذلك النهي عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر، وقال ابن حزم الأندلسي لا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. باب بيع المجازفة. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكينه وأخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكل. أبو ما يرجى في كين الطعام من البركة. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن مسلم المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. المراد بذلك أن الإنسان يكيله قبل أن الإنسان يكيل الطعام قبل أن يبيعه، يعني إذا اشترى ثم أراد أن يبيعه مرة أخرى فإنه يكيله نفسه، يكيل الطعام لنفسه ثم يبيعه بعد ذلك. فهذا أمر على حيازته وما يحاز فلا بد من حيازته، وما لا يحاز أو يشق حيازته فإذا خلى بينك وبينه فحينئذ جاز لك أن تبيعه باعتبار تحقق الملك في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن مقدام بن معد بن كارب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيل طعامكم يبارك لكم فيه، في حديث عائشة فكلته ففني. نعم، المراد بذلك هو الحساب، هذا فيما يتعلق في أمر البيع وذاك آخر. أحسن الله إليك. باب الأسواق ودخولها. حدثنا إبراهيم المدير الحزامي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد قال حدثني صفوان بن سليم قال حدثني محمد وعلي بن الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثه أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. حدثنا إبراهيم المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثنا عوذ العقيلي أو العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. حدثنا بشر بن معدن الضرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف حسنة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. باب ما يرجى من البركة في الركون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثه في أول النهار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. حدثنا أبو رواه محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا الحديث جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وكلها معلولة ولكن معناه صحيح أن البركة في البكور. باب بيع المصرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها. والبكور بركة في البيع وبركة في العلم، وذلك لصفاء الذهن حتى للنظر والحجة. ولهذا جعل الله عز وجل سبحانه وتعالى اختيار هذا الزمن لمناظرة موسى مع فرعون وأن يحشر الناس ضحى، وذلك لصفاء الذهن، وذلك بعد راحته من كد نهار سابق فيأتي بعد ذلك نوم ثم يصفو الذهن. فأقرب الأزمنة لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من النوم، يصفو الذهن للنظر والتأمل وكذلك أيضا للمناظرة والمحاورة. السلام الله عليكم. باب بيع المصرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع من تمر لا سمراء يعني الحنطة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها أو قال مثل لبنها قمحا. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. باب خراج المراد بذلك بالخلابة الغش، مراد بالخلابة هو الغش والخداع. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن الإنسان إذا خدع في بيعه فباع سلعته بدون الثمن المعروف أن هذا كاف في رد البيع، وقضى بذلك عمر وكذلك قال به وأفتى عبد الله بن عمر والعباس وجرير وغيرهم ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على أن هذا وعمل الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره. نعم. السلام عليكم. باب الخراج بالضمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن حبيب رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مسلم بن خالد الزمجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. باب عهدة الرقيق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد أربع. باب من باع عيب باب من باع عيبا فليبين. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماس أو شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل للمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وما كان له قيمة منفكة فيجوز بيعه، وما كان له قيمة ولكنها تبع فإنه لا يباع، فإنه لا يباع، وذلك كما تقدم في الحليب في الضرع وكذلك الصوف على الظهر حتى ينفصل ويدخل في هذا أيضا بيع الجنين في بطن أمه وغير ذلك. ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع ما لا يسمى مالا منفكا منفصلا، فهذا ينهون عنه ويضربون في ذلك أمثلة، مثلا بيع الحليب في الضرع أو بيع مثلا حليب المرأة للرضاع ونحو ذلك، بأنه عادة لا يخرج كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا كبيع الهواء، ولكن مع تأخر الزمن أمكن ذلك، فأصبح الناس يبيعون حتى الهواء، يضعونه في أسطوانات ثم يقومون ببيعه كأكسجين. وهذا لهذا نقول إن بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم إمكان كونه محازا منفكا فإنهم ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه، ولكن إذا أمكن ذلك حينئذ يقال بجواز بيعه. حدثنا عبد الوهاب بن الضحك قال حدثنا بقية بن وليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. باب النهي عن التفريق بين السبي. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. حدثنا محمد بن قال حدثنا عفان عن حماد قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده. حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق وكذلك فطرة هذا الدين، وذلك بأنه حتى لو كان حق للإنسان أن يبيع لا يجوز أن يبيع ويفرق بين الأم وولدها ولا الأب وابنه وابنته ولا بين الأخ وأخيه ويبيعهم سواء. وهذا حق لهم وحق للرحم وأرأف بالقلب. نعم. السلام عليكم. باب شراء الرقيق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الفرابيسي قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هودة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم جارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة أو ذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن صباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرع الحا وحدثنا محمد بن خالد بن حداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثه قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة التي تكون في بلدان المسلمين في بلدان التي تفتح فهذا تبقى على ما هي عليه لأهلها إلا أنه لا يبنى جديدا فيها, وهذا باتفاق الأئمة. وأما القرى التي يمصرها المسلمون هم الذين أنشأوها, ولو تكاثر فيها النصارى واليهود لا يجوز أن تبنى فيها الكنائس ولا البيع. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال أيما مصر مصرته العرب فلا تبنى به كنيسة, أو ليس للعجم أن يبنوا به كنيسة. ولا يعلم لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مخالف في هذا. وإنما الخلاف عند بعض الفقهاء من أهل الرأي بعد أبي حنيفة عليه رحمة الله في بعض سواد المشركين من أهل الكتاب, وذلك الذين يكون لهم قرى سواد في الضواحي وليس في المدن, وهي وسوادهم فيها أكثر. يقول بعض أهل الرأي أنه لهم أن يبنوا في ذلك إذا كانت البلدة هي سوادهم, وهي بلدة أصلية لهم وليست بلدة أنشأها المسلمون فوردوا إليها. فهذا قول أيضا قول شاذ لا يوافقه عليهم أحد من ذلك من القرن الأول ولا كذلك أيضا القرن الثاني من الصحابة والتابعين. نعم. السلام عليكم. فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر, قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر, وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا وأطيب منه ونزيد في السعير, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا. باب من قال لا ربا إلا في النسيئات. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار, فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك, قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف, أشيء سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعت من رسول الله, ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال أو الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت, قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني, وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. باب صرف الذهب بالورق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثاني يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما بلغ الإنسان علما يقع منه الزلل المخالفة الصريحة أيضا, ولا يسعه أيضا إلا أن يرجع إلى الحق إذا ظهر له الدليل, فالمؤمن أواب رجع إلى الحق, والذي لا يرجع مع ظهور الدليل ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره هذا المتكبر الذي يحافظ على ثبات نفسه

عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المنقوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. حدثنا عمرو بن علي الصيرفي وهو حفص قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. الربا مما لا خلاف فيه أنه من 7 الموبقات، وكذلك أيضا فإن الربا قد وصف الله عز وجل فاعله بأنه محارب لله ولرسوله، وذكر الله عز وجل المحاربة في الكتاب والسنة في 3 مواضع محاربة له. الموضع الأول في الشرك والكفر وهو أعظم الظلم، الثاني الربا، الثالث معاداة الصالحين، معاداة الصالحين أولياء الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه محاربته سبحانه سبحانه وتعالى. المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين: الصورة الأولى الربا، الصورة الثانية الجهالة والغرر، ويدخل في أمر الجهالة والغرر ما يتعلق بالقمار والميسر وأصناف البيع من المزابنة، وكذلك أيضا الملامسة وبيع الحصات وغير ذلك مما دل الدليل على تحريمه لورود الجهالة فيه. أعظم بيع حرمه الله سبحانه وتعالى الذي فيه جنس ربا، الذي فيه جنس ربا، وذلك لأنه لا يقع الربا غالبا إلا لوجود قوي وضعيف، وجود قوي وضعيف، والقوي هو الغني، الظالم والضعيف هو الذي محتاج للمال لا يجده إلا عن طريق الربا. وأما النوع الثاني والذي فيه جهالة فيقع من طرفين بالتراضي، كالذين يلعبون القمار والميسر ويتبايعون بالملامسة والمنابذة، ويقع في ذلك من أمور الجهالة، فهذا هو الذي اختارها قصدا. ولهذا عظم الربا لاجتماع الأمرين فيه، منها استغلال الضعيف وإجباره على ذلك، فلم يخرج هذا الأمر من طيب نفس منه. نعم. والحديث الواردة في أن درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من ينكح رجل أمة له طرق متعددة كلها معلولة. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وممكنه وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. حدثنا عباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن إسرائيل عن ركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما والسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. والقلة على نوعين: إما قلة عدد وإما قلة بركة، إما قلة عدد وإما قلة بركة. والأصل في المال أن الإنسان يغتنم المال وزيادته لزيادة البركة والأثر عليه، وأعظم الحرمان أن يزيد المال عددا ويزيد الإنسان تبعة وهما فيه، فهذا هو أعظم المحق، وهذا أعظم المحق. كثير من الناس يظن أن محق بركة المال في محق الربا مثلا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يظن بذلك المحق هو نقصان العدد. ليس المراد بذلك لزوما نقصان العدد، بل قد يتزايد العدد عنده ولكن الله عز وجل يلغي أثره عليه،

خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم القولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت. وأما بالنسبة للجارية في بيت زوجها فجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه شريح قال إن الجارية إذا أرادت أن تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عاما أو تلد له ولدا أو تلد له ولدا. رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا مخالف لعمر في فتواه يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. باب المال العبد أن يعطي ويتصدق. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائي أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني شيئا فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه فقال الأجر بينكما. باب من مر على ماشيتك ومن أوحائط هل يصيب منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن مسلم ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قالت أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبولا ففرقته فأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. حدثنا محمد بن صباح ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت أنا وغلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأوتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو قال ابن كاسب يا بني وقال ابن كاسب يا بني لم ترمي النخل؟ قال قلت آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها. قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناديه ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكن في أن لا تفسد. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. باب لمن دخل حائطا أو مر بماشية فله أن يأخذ حاجته منها بأربعة شروط. الشرط الأول أن ينادي صاحبها ثم إذا لم يجب فإنه يأخذ من ذلك. وقد ذكر غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو الأمر بالمنادات إذا دخل بستانا أو جاء عند ماشية ولم يعلم صاحبها فإنه ينادي وإن لم يجب فإنه يأخذ حاجته منه. نص على هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وابن عباس وأبو بردة وغيرهم ولا مخالف لهم أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك من قدامة. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لا يأخذها مترفا. الثالث أن لا يكون مفسدا يعني يتناول بفساد. والرابع ألا يأخذ معه شيئا فلا يتخذ خبنة يعني زيادة عن ذلك. وهذا خاص بالماشية والبساتين بخلاف مواضع التجارة والأثمان والأسواق وغير ذلك. أحسن الله إليكم. باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد اقرأ. أحسن الله. نعم. حاطة كلها قل حتى لو كانت معروضة البيع. نعم حتى لو كانت معروضة البيع. حتى وإن كان حتى إذا كان محتاجا بس لا يدخل متجر تجاري ينادي إذا لم يجب أخذ من المتجر أو يدخل مطعم أو غير ذلك. لا هذا في الماشية والبستان. نعم السلام عليكم. الحمد لله فبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى. قال باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثر طعامه فإنما تخزون لهم ضروع مواشي مطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية تمر بغير إذنه. حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا أبو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقمتهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا. قال فإن هذا كذلك. قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام وشراب؟ فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. باب اتخاذ الماشية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذي غنما فإن فيها بركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زقبي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة عن المقبوري عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. أبواب الأحكام. باب ذكر القضاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد يعني لشدة الأمر عليه الذي يذبح بسكين يرتاح بخلاف غيره الذي يذبح بغير السكين فإن ذلك شديدا عليه كالذي يخنق أو يكتم أو يغرق أو غير ذلك أو يدفن. نعم صلى الله. عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده. حدثنا علي بن وهذا ليس بالقضاء فحسب بل بكل شيء من سأله وكل إليه من أمور الوجاهات والمناصب والوزارات وغيرها فإن الإنسان يوكل إليها لأنه ما سألها إلا وهو معتمد على شيء من حذقه ودرايته ومعرفته وأهليته وخبرته وغير ذلك يوكل إليها. ولهذا يظهر الضعف لضعف التوكل في القلب وأما إذا عرضت عليه فإن الاتكال على ذلك معدوم باعتبار أنه ما طلبها ولا تشوف واستحضر حذقه وأعجبته نفسه وإنما عرض عليه حينئذ يجب عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى إن رأى المصلحة في ذلك فليقضي. وأما إذا كان للأمة مصلحة في وجوده لفساد الناس فإنه يتأكد في حقه بل يجب كما سأل يوسف عليه السلام خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا يكون في وجود الضرر من بقاء أحد بعينه على ولاية أن يطلب الإنسان تلك الولاية لإصلاح أمر الناس وهذه أبواب ومضايق دقيقة جدا. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعلى وابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء. قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. باب التغليظ في الحيف والرشوه. قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد عن عمرو الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك أخذ بقفاه. ثم هذا أن العبرة بالقضاء والولاية والعلم والمعرفة ولو كان شابا غضا ما دام خبيرا عارفا للنص ومواضع التنزيل فإن الأهلية في ذلك قائمة، كما ولى النبي عليه الصلاة والسلام عليا وهو شاب في أول شبابنا. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقي ألقاه في مهوات 40 خريفا. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الطاشي والمرتجي. باب الحاكم يرتجي فيصيب الحق. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قاسم مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجر. قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. وهنا الذي يؤتى الأجر والأجرين لا بد أن يكون مالكا لآلة الاجتهاد، فإنه لا يسمى حاكم إلا وهو عالم. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم اجتهد، يعني يملك آلة الاجتهاد قبل حكمه، فله فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد. وإذا كان من غير اجتهاد فأخطأ يأثم، وأصاب لا يؤجر، ولكن هل يأثم أم لا، هل يأثم أم لا، هذا موضع نظر. نعم صلى الله عليه. حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضاة 3 2 في النار وواحد في الجنة، رجل عالم حق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. حدثنا هشام بن عمار محمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. في هذا إشارة إلى أثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم، لأنه عالم، يعني الغضب يؤثر على علمه فيخرج حكما لا يخرجه لو كان راضيا مطمئنا. وهذا أن نفوس الناس لها أثر في تحويل الحق إلى الباطل والباطل إلى الحق، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقضي بين اثنين وألا يقضي أيضا في المعاني إلا والنفس متجردة سليمة من أي ميل، سليمة من أي ميل أو حيف. ولهذا نقول إنه ما من أحد إلا وهو قاض، يعني لا بد أن يكون الإنسان قاضي، سواء يقضي بين أولاده تحت ولاية أو كذلك يقضي على عماله أو يقضي الإنسان حتى لو لم يكن لديه من يقضي فيهم. إذا قضى في أمر المعاني في الجواز وعدمه في الحل والتحريم فهو يقضي بين هذا الأمر، ربما أخذ بقوله الناس وضرب من ضروب القضاء. فينبغي الإنسان أن لا يفصل بين متنازعين ولو كان من أمور المعاني لا للذوات إلا وهو مطمئن النفس راض، فهذا أحرى بأن يصيب. وكلما زاد فصل الإنسان بين الناس زادت عظمة أمره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي أمر 3 فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه ضره أبقه إثمه، يعني الأصل فيه أنه مغلول

عليه، أو الذي يدعو على نفسه بشيء عظيم من الموبقات أو نحو ذلك، فهذا أعظم، يرجع في ذلك إلى اللفظ وتعظيمه. نعم. بسم الله. باب بما يستحلف أهل الكتاب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو عاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن مجاهد قال أخبرنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهوديين نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلا يدعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. وذلك عند اجتماع الدعوة وكذلك انتفاء البينات وانتفاء القرائن. إذا انتفت البينة والقرائن فإن الإنسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهمان في اليمين، وذلك عند انتفاء البينة وانتفاء القرائن. بل القرائن إذا تعددت وتشعبت ربما تكون أظهر عند الإنسان من البينة، أظهر عند الإنسان من البينة. والقرائن تكون إما في لحن القول أو كذلك أيضا باجتماع أشياء متعددة، منها ما يتعلق بالمدعي ومنها ما يتعلق بالمدعى عليه، وأظهر البينات هي فلتات لسان الإنسان. ولهذا كان الشريح وقضاؤه في ذلك ظاهر بأمور القرائن. ومن أراد معرفة القرائن وطريقة الاستنباط فلينظر في الآثار الواردة عن شريح في هذا، فله أثر وسبق في ذلك. وكان عليه رحمة الله يقضي بين اثنين فعرف من لحن الشخص أنه كاذب فقضى عليه، فقال لما تقضي علي ولم يكن لديك بينة؟ قال عندي بينة قال شاهد. قال من هو الشاهد؟ قال ابن أخت خالتك، يعني أنت ابن أخت خالتك، يعني أنت شاهدت على نفسك عندي من حيث لا تشعر أنك كاذب فقضى عليه. وابن أخت الخالة هو أنت. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبي عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. باب الحكم فيما أفسدت المواشي. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة البراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. باب الحكم في من كسر شيء. أحدنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شيخ بن عبد الله عن قيس بن يوهب عن رجل من بني سواءة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أو ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابي فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفي قصعتها فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام فقالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكروا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرتين وضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام الطعام ويقول غارة أمكم كلوا فاكروا حتى جاءت في قصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة طأطوا رؤوسهم فلما راهم قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكنافكم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بل مغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. فقال يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون حائط أو جداري فاجعل عليه خشبك. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. باب إذا تشاجروا في قدر الطريق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به ومن شق الله عليه. باب الرجلان يدعيان في خص. حدثنا محمد بن صباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه أن قوما خصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أصبت وأحسنت. باب من اشترط الخلاص حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول. قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص. باب القضاء بالقرعة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فاعتقهم عند موته فجزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وأرق أربعة. حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارأ في بيع ليس لواحد منهما بينتها فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهما على اليمين أحب ذلك أم كرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن شعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أوتي عن القرعة مشروعة في كل ما لم يحسمه الشرع وذلك في الاقتراع بين ما تستوي فيه الحقوق وذلك في بين الأزواج وكذلك أيضا في القسمة في حال التنازع بالبداءة بذلك في السفر في رفقة الصحبة في المراكب والنزول وغير ذلك فهذا مما لا حرج فيه. نعم. صلى الله عليه. قال أوتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة مطروح واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قال لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قال لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا فقرع بينهم فالحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدتنا واجده. باب القافة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمان ومحمد بن الصباح قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ولم تري أن مجززا مدرجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنباتكم قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم إليه شبها ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. باب تخير الصبي بين أبوي. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبي عن جدي أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به. باب الصلح. هنا الغلام إذا طلق الرجل امرأته وعنده غلام بالغ فإنه يخير بين أبيه وبين أمه بشرط في ذلك أن يكون بالغا وليس بسفي وهذا محل اتفاق وقد نقل اتفاق الصحابة عليهم رضي الله تعالى على ذلك غير واحد كابن قدامة عليه رحمة الله. ما لم تتزوج المرأة إذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجل آخر وحينئذ يكون الأمر إلى أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. باب الحج على من يفسد ماله. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع وأن وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقلها ولا خلابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك تجارة فكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة فتحتها بالخيار ثلاثة ليان فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها. باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبو بكر بن عبد الله بن أشد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني الغرماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جابر من غرماء ثم استعمله على اليمن فقال معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. حدثنا هشام بن عمرو وهذا مما لا خلاف فيه وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وقال الخطابي لا خلاف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان إذا وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم. السلام عليكم. حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع سلعه فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يكن قبضا من ثمنها شيئا فهي له، وان كان قبضا من ثمنها شيئا فهو اسوه الغرماء. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابي خلده الزرقي وكان قاضيا بالمدينه قال: جئنا ابا هريره في صاحب لنا قد افلس فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع حق بمتاعه اذا وجده بعينه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا يمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتض فهو اسوه للغرماء. باب كراهيه شهاده من لم يستشهد. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعمر بن رافع قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيده السلماني عن عبيده السلماني قال: قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهاده احدهم يمينه يمينه شهادته. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال: خطبنا عمر بن الخطاب الجابيه فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: احفظوني في اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف. باب الرجل عنده شهاده لا يعلم بها صاحبها. حدثنا علي بن محمد محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال اخبرني ابي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني ابو بكر بن عمرو بن حزم قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه سمع زيد بن خالد الجهنية يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهود من ادى شهادته قبل ان يسالها. باب الاشهاد على الديون. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العجلي وقال حدثنا عبد الملك بن ابي نضرة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال: ترى هذه الآية: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى حتى بلغ فان امن بعضكم بعضا فقال: هذه نسخت ما قبلها. باب من لا تجوز شهادته. حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن ورطات عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. باب القضاء بالشاهد واليمين. حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا محمد بن مشعل قال حفية عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين، وقد نص على ذلك غير واحد كالقرافي عليه رحمة الله أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر محمد العنبي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا ابو اسحاق الهروي وابراهيم وابن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد واليمين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جويريه بن اسماء قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث أولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. باب شهادة الزور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما صلى قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية: اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. حدثنا سويد بن سعيد ولهذا نقل غير واحد الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور التشهير بشاهد الزور وقد نص على هذا غير واحد، بل حكي اتفاق الصحابة على هذا كما حكاه الزيل عليه رحمة الله تعالى وغيره. صلى الله عليه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. أبواب الهبات باب الرجل ينحل ولده. حدثنا أبو بشر بكر بن خالف قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن شعبي عن نعمان بن يشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان. قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. قال أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء. قال بلى. قال فلا إذا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا. والنحلة والهبة هي غير النفقة، فله أن ينفق ولو زادت النفقة بين الابنين، وذلك لحاجة هذا دون الآخر. فحاجة الكبير في النفقة تختلف عن الصغير، وحاجة الأنثى تختلف عن الذكر من جهة الكثرة والقلة في القيمة. ولهذا إذا زاد أحدهما عن الآخر فهذا جائز في باب النفقة. وأما في باب الهبة فلا بد من التساوي، ولكن قيمة لا عينا، قيمة لا عينا. فإذا أهدى للبنت ذهبا فلا يهدي للابن ذهبا ملبوسا، وإنما بقيمته. وإذا أهدى للابن سيارة فيهدي للبنت قيمتها، إما من الحلي أو شيء من هذا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبره عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال كل ولدك نحلت. قال لا. قال فردد. وفي هذا أيضا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن سوء البر من الأبناء ينعكس على الآباء بسبب عدم عدله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء، يعني أنهم يتغيرون ويتفاوتون في البر بسببك أنت من جهة تفضيل واحد على آخر، سواء كان في أمر العطية أو في غيره. ولهذا كان السلف يعدلون بين أبنائهم. ولهذا إبراهيم النخعي يقول كما روى المروزي في كتاب البر والصلة قال كانوا يحبون أن يعدلوا بين أبنائهم حتى في القبل، يعني يقبل هذا ثم يقبل الآخر. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز وروي أيضا في ذلك خبر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه لين أن رجلا جاء فأجلس أحد أولاده على فخذه، فجاء الآخر فأجلسه على الأرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجلس هذا أو ضع هذا، يعني أجلسهما جميعا على فخذيك أو ضعهما جميعا. وهذا من أمر العدل. وقد جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا بات عند أحد أولاده يحمل فراشه كل ليلة عند أحد أبنائه، يبيت عند هذا ثم هذا ثم هذا حتى يستوفيهم عدلا، حتى يستوفيهم عدلا. ولهذا جانب العدل دقيق جدا. وربما لا ينظر الإنسان إلى الهبة بمنظار الأولاد، وينظر إليها بمنظاره. والأولاد ربما يعطى قبلة هي من أبيه أعظم عنده من المال، أعظم عنده من المال، ويجد في قلبه من تفويتها وتفضيل أخيه عليه أعظم من تفويت المال بالنسبة للكبير. ولهذا نقول إنه ينبغي أن ينظر إلى جانب الهدية والهبة إلى المهدى إليه وأثرها عليه من جهة نفسه. فإذا كان، وهذا في الناس ليس في الأبناء فقط، حتى في سائر، إذا كان رجل رفيعا لا تهدي إليه شيئا تافها فإنه ربما يحمل في هذا شيء من الإزراء. وأما بالنسبة للمهدى إليه ينبغي بل يجب عليه أن يقبل أي هدية تصل إليه، ولو كانت ضعيفة أو رخيصة أو غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني أن الإنسان يقبل ولو كان رفيعا ممن جاء. لكن نقول أن نظرة الهدية من جهتين، نظرة المهدي أن ينظر إلى من أهدى إليه، وبالنسبة للمهدى إليه أن يقبل ما جاءه، أن يقبل ما جاءه ولا يقوم ببخس الناس شيئا لحظ نفسه، فإن هذا يخرج غالبا من المتكبرين. نعم. صلى الله عليك. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس بن عمر يرفع عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده. باب العمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو. والوقف هو من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يقفون ولو الشيء اليسير، كما جاء في حديث جابر قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوقف إلا وقف، يعني أنهم يوقفون ولو الشيء اليسير، منهم من يوقف القدر والدلو والحبل يأتي إلى البير، وذلك لأنه لا يجد إلا إياه، فينبغي الوقف لأنه أدوم وأبقى، أدوم وأبقى. والوقف عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، والوقف على نوعين، وقف ثابت ووقف منقول، والوقف الثابت أفضل من غيره إلا إذا تعدى المنقول نفعا، تعدى المنقول نفعا، وذلك كالفرس في سبيل الله فإنها أكثر نفعا إذا وقف شيئا ثابتا على دون ذلك فضلا. نعم. عن محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرة فمن أعمر شيئا فهو له. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه. حدثنا هشام بن عمار. والعمرة المراد بذلك هو الإنسان يوقفها لكن بقيد ما بقي الإنسان، هذه لك ما دمت حي ثم ترجع إليه، ثم ترجع إليه. ولهذا من أعمر شيئا فهي لمن أعمرها له، لا يوجد إلى الوفاة، وإنما له ولو بعد ذلك فإنها تورث بعد ذلك. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. باب الرقبة. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته. قال والرقبة يقول هو للآخر مني ومنك موتى. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم حا وحدثنا علي. وذلك أن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، فيقال هي للآخر موتا هو الذي يملكها، يعني إذا مات هذا الشخص قبل فتتحول إلى الباقي بعد ذلك، وهذا نقول ببطلان ذلك، بل هي إذا جعلها الإنسان لأحد حياته فهي له حياته وموته. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها. باب الرجوع في الهبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في عطيتي كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قال ثم عاد في قيه فأكله. حدثنا محمد بن بشار محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد سيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاد في هبته كالعاد في قيئه. حدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف العرعري قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد بن اسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. والهبه لا تجوز الا مقبوضه، لا تجوز الا مقبوضه، يعني انها لا تمضي الا وقد قبضها صاحبه، لكن لو قال اهديتك كذا ولم يقبضه، ونقول هذا يحمل على أنه وعد ولو أطلقه حتى يقبضها الإنسان أو يخلي بينه وبينه. لهذا نقول إن الهبة نافذة إذا قبضها من أهديت له، وقبل ذلك فيستحب للإنسان ولا يجب عليه إبقاؤها. نعم. صليك. باب من وهب هبة رجاء ثوابها. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم اسماعيل بن مجمع بن جارية الانصاري عن عمرو بن دينار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته ما لم يثب منها. باب عطية المرأة بغير اذن زوجها. حدثنا ابو يوسف الرقي ومحمد بن احمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن ابيه عن جده ان جدته خيرت امرأة كعب بن مالك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك فقال هل اذنت لي خيرت ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ابواب الصدقات. باب الرجوع في الصدقه. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا وزعي قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فياكل قيئه. باب من تصدق بصدقه فوجدها تباع هل يشتريها. حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروه عن عمر بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر انه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصر صاحبها يبيعها بكسر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمره فراى مهرا او مهره من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهي عنها. باب من تصدق صدقه ثم ورثها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن مريده عن ابيه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجاريه وانها ماتت. فقال اجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عبد المشعب عن ابي عن جدي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت امي حديقه لي وانها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك. باب من وقف. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر الخطاب ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تامر به. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فعمل بها عمر على الا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. تصدق بها للفقراء في القربى وفي الرقاب في سبيل الله وفي سبيل الضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول. حدثنا محمد بن ابي عمر العدني ايهما افضل الهديه ام الصدقه؟ الهديه ام الصدقه؟ نقول ان الهديه أفضل في موضعها وهي أن تهدى لمن لا يقبل الصدقة أو لا تجوز في حق الصدقة كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يقبل الصدقة وهو محتاج للمال فيعطى هدية. فالهدية في حقه في مثل هذا أفضل من الصدقة. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر فذكر نحوه. باب العارية. قال حدثنا هشام بن قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرح بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة. حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن ابي سعيد عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العاريه مؤدات والمنحه مردوده. حدثنا ابراهيم بن مستمر قال حدثنا محمد بن عبد الله وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. باب الوديعه في حج. نقف هنا ونكمل فجرا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.